أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هذه الرواية وهي أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي رواية ابن ماجة في السنن، وقد حسنها بعض العلماء رحمهم الله، والطعن فيها أقوى، والله تعالى أعلم.